يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض

ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي إن الذين لا يؤمنون